بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتم حديث حذيفة رضي الله عنه الذي بدأ في الدرس الماضي. كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولعلنا نسمع الحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا. وشير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهتدون بهدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قوم يهتدون. قوم دعاة. نعم، أحسن الله إليكم. قلت، قال رضي الله عنه: قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: قوم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمر؟ صفهم لنا. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحمد لله. كنا قد وقفنا وفقكم الله عند قول حذيفة رضي الله عنه في الفقرة الأخيرة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني بعد الخير الذي فيه دخل. قد تقدم أن شرحنا هذا الخير الذي فيه دخن. قال: هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، والعياذ بالله. دعاة على أبواب جهنم، يعني الفئة الأولى تعرف منهم وتنكر أنهم خير وإيش وشر، لكن هذه الطائفة لا خير فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي ألقوا به في النار. وهكذا شأن أهل الشر دائما، لأن الناس يتبعونهم ويزينون لهم ذلك الشر فيتبعونهم فيه فيوقعونهم في النار، والعياذ بالله. ولذلك يكون ممن وعلى رأسهم من يسن في الإسلام سنة سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا سيما أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء الذين هم دعاة على أبواب جهنم، لا سيما غلاة المبتدعة، لا سيما غلاة المبتدعة الذين هم على أبواب جهنم، من أطاعوه، من أجابوهم إليها قذفوهم فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: يعني إن أدركت هؤلاء الناس الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوهم فيها، من أجابهم قذفوه فيها، ماذا أفعل يا رسول الله؟ ما المخرج؟ ما الطريق؟ ما سبيل النجاة؟ ما الطريق إلى النجاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه المسألة نقف عندها وقفات. أولا، من هي الجماعات ومن هو الإمام؟ من هي الجماعة ومن هو الإمام؟ وثانيا، هل إذا تعددت الدول الإسلامية هل يعتبر لكل منهم من كل دولة لها إمام؟ والثالث، أو لعله يكون الثاني، طرق يعني مبايعة الإمام، أو يعني عبارة أخرى اختيار الإمام أو الحاكم أو الملك أو سميه ما شئت. فالمسألة الأولى، من هي الجماعة؟ الجماعة هم من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. وقد ذكر لها الشاطبي 5 تعريفات، لكنها تؤدي كلها بمجموع تلك التعريفات نخلص منها إلى هذا التعريف. هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، سواء أكانوا جماعة يسوسهم إمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنهم متفرقون في الأمصار حتى في بعض الدول غير المسلمة، ولكنهم يمثلون هذا الإيش؟ المنهج، وهو السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته في جميع الأمور، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، في الحدود، في التشريعات، في الأحوال الشخصية، وفي جميع أحكام الشرع يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أصحابه. وهذا هو الذي يتفق مع الحديث المعروف، حديث افتراق الأمم، الذي جاء فيه: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة. هذه الرواية الأصح، وهي الجماعة، يعني اللفظ الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وغيرهما، وهي الجماعة، هي الفرقة الإيش؟ الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الإسلام، وهم أتباع السلف، وهم السلفيون، وهم الطائفة المنصورة. وفي رواية أخرى لهذا الحديث، وهي صحيحة أيضا: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته في جميع شؤون الحياة. هذه هي الجماعة التي أمرنا الله عز وجل بلزومها وبملازمتها والسير على نهجها ولزومها. طيب، ما الأدلة على وجوب لزومها؟ تقدم الدليل الأول، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا: تلزم جماعة المسلمين وماذا؟ وإمامهم. والحديث الثاني هو الذي سمعتموه الآن، وهي من؟ الجماعة. والحديث الثالث: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما هي؟ وذكر منها ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يعني عبادة الله تبارك وتعالى، ولزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر بالطرق الشرعية. والشاهد منها ولزوم الجماعة: لا يغل، لا يحقد عليهن قلب امرئ مسلم، بل يلزمهن في السراء والضراء. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رابعا: قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة قيد شبر مات لقي الله لا حجة له. وفي الحديث الآخر مات من لقي الله وليس في رقبته بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. ولذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب الإمام، الإمام لاعتباره إماما عدة طرق. الطريق الأول أن يختاره أهل الحل والعقد ويجمعون عليه، كما حصل لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود عندما أجمع المسلمون على أبي بكر قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وليس هذا دليلا على الابتداع وما يسمونه بالبدعة الحسنة، الدجالون بالبدعة الحسنة، وإنما المقصود أن المسلمون أن المسلمين قد رأوا استخلاف أبي بكر وأجمعوا على ذلك، يعني أهل الحل والعقد، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقصود بالمسلمون أهل الحل والعقد من الصحابة في ذلك الوقت. الطريق الثاني أن يعهد إليه خليفة سابق، كما عهد أبو بكر إلى من؟ إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. والطريقة الثالثة أن يختاره أو يختاره أهل الشورى، كما شكل عمر رضي الله عنه ستة من الشورى لاختيار من الخليفة بعده، فأجمع الشورى على اختيار من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. الرابعة أن يبايعه المسلمون بعد وفاة الخليفة السابق، كما حصل لمن؟ لعلي رضي الله عنه. وهذا هو عهد الخلافة الراشدة التي مدتها 30 عاما، التي مدتها 30 عاما. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بعد ذلك ملك عضوض، ثم بعد ذلك من تغلب على المسلمين وهو أساسا بكتاب الله وجبت بيعته. وقبل ذلك أحب أن أنبه الإخوة إلى أنه تم أيضا اجتماع المسلمين على أمير المؤمنين الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتنازل الحسن رضي الله عنه. الحسن تنازل دون قيد أو شرط ودون إجبار ودون إكراه، بل إن تنازله تحقيق لآية نبوية ومعجزة نبوية عظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، من يعني الحسن رضي الله عنه، يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. ولذلك سمى الصحابة ذلكم العام بعام الإيش؟ سبحان الله، عام إيش؟ ها يا أخوان، يسمى عام ماذا؟ عام الجماعة. سمي عام الجماعة لأن الناس اجتمعوا بعد 6 أشهر من وفاة واستشهاد علي رضي الله عنه إلى مبايعة من؟ أمير المؤمنين معاوية بتنازل الحسن رضي الله عن الجميع. ولذلك لا يشك أن هذا العام هو عام الجماعة، اجتمع المؤمنون على اختيار ومبايعة معاوية رضي الله عنه بعد تنازل الحسن رضي الله عنه. فالذين يطعنون في معاوية ويتكلمون فيه وأن بيعته غير صحيحة من الدجالين ومن طلاب الحكم ومن طلاب المناصب الذين يغمزون أمير المؤمنين أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال من؟ وخال المؤمنين رضي الله عنه. يقول أيوب رضي الله رحمه الله امتحنوا الناس بخال المؤمنين بمعاوية رضي الله عنه، فمن رأيتموه يثني على معاوية فهو من أهل السنة والجماعة، معنى ذلك، ومن رأيتموه يغمز معاوية فهو ليس من أهل السنة ولا من الجماعة. فهذه مسألة يجب أن نفهمها. والأمر الخامس، إذا تغلب المسلم على بلد وحكمه بشرع الله فهو يعتبر حاكم المسلمين وأميرا للمؤمنين بغض النظر عن يعني طريقة تغلبه. ولذلك انظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم لما ضعفت الدولة الأموية، لما ضعفت الدولة الأموية بعد وفاة يزيد، ماذا حصل؟ انحصر الحكم في دمشق وسقطت كل جميع الولايات. الأمر الذي جعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يتحرك، فبويع خليفة، ولذلك هو لا يعد خارجا كما يزعم الزاعمون. عبد الله بن الزبير لا يعد خارجا، بل إنه رأى الدولة الإسلامية ماذا؟ ها؟ أكمل، تسقط، رآها تتهاوى شيئا فشيئا، وخرجت عدد من النحلات من الباطنية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي ومن كثير من الثورات في كل مكان. فلما حصلت هذه الثورات رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو صحابي بأنه لا بد من تدارك ماذا؟ الأمور. فبويع في الحجاز والجزيرة ومصر والعراق ولم يبقى إلا دمشق مع عبد العزيز بن مروان، مع مروان بن الحكم ثم عبد العزيز بن مروان ثم من جاء بعده. ومع هذا كله فإن أكثر الصحابة، كثيرا من الصحابة، قد توقف في مبايعة عبد الله بن الزبير لأنه يرى أن الخلافة الأموية لم تسقط بعد وإنما لها بقية، وإن كان عبد الله بن الزبير معذورا في ذلك. وممن توقف في ذلك من؟ ها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلما كان الصراع قائما بين ابن الزبير وبين عبد الملك ابن مروان، واستقر الأمر بعد ذلك لعبد الملك رحمه الله وتوفي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قتل، حصل ما حصل من الفتن كما حصلت قبل، استقر الأمر لعبد الملك، ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ أرسل البيعة، جمع أولاده وأرسل البيعة إلى من؟ إلى عبد الملك بن مروان، ولم يقل أنه لا تصح بيعته، بل أوجب بيعته باعتباره مسلما تغلب على الأمة في ذلك الوقت وحكمهم بحكم الله، وما زالوا يدينون بذلك لبني أمية حتى سقطت. فلما سقطت وحصلت بعض الفتن واستقر الأمر لبني العباس بايعهم الصحابة. ثم لما انفصلت الأندلس عن بني العباس وبويع عبد الرحمن الداخل خليفة على الأندلس، أقره المنصور، بل سماه من؟ سماه ماذا؟ صخرة قريش، صخرة قريش. ومن ذلك التاريخ، والحكم للمتغلب، الحكم للمتغلب. فيعني لا ينظر إلى، ليس معنى هذا أن ما دام الحكم متغلب إذن نحن نبحث عن ثورات تتغلب على حاكم ما فنخلعه، لا، هذا منهج الخوارج، منهج الخوارج. وماذا وجدنا من الثورات والثيران؟ ماذا وجد؟ ماذا ترتب على الثورات والثيران؟ خراب الديار، الفساد، الانتكاسة، ضعف التدين، تفرق المسلمين، تسلط أعداء الإسلام من الكفار من الشرق والغرب، افتراق الأمة، ظهور عدد من الفرق المتناحرة كالرافضة والخوارج، والذين تسلطوا على رقاب أهل السنة بسبب ثورات الثيران هذه فإذا علينا أن ننتبه لهذه المسألة وأن نحققها تحقيقا جيدا حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ثم قال إن لم توجد جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها. وهذا لن يكون إن شاء الله إلا يوم القيامة إلا قبيل قيام الساعة عندما تقبض الريح وأرواح المؤمنين فيبقى الكفار. عندها لا إذا لم يبقى جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها تبتعد عنها كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأن ذلك يعني ما وجد حاكم يحكم مسلم بشرع الله في ذلك الوقت. أما الحمد لله الآن موجود. لا يجوز أن نسمع كلام الدواعش والمواعش والخسرة وغيرهم بأنه لا يوجد حاكم مسلم الآن، لا يوجد حاكم مسلم ولا من يحكم بشرع الله إلا تلك الشرذمة الخارجية الداعشية التي ذبحت المسلمين وكانت خنجرا في صدور المسلمين مع الكفار جنبا إلى جنب. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من التفرق والاختلاف. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إخوتي وأحبتي في الله اعذروني الليلة لن أكمل بعض الشيء، عندي بعض الظرف، لكن غدا إن شاء الله نبدأ في منظومة ابن مشرف في العقيدة إن شاء الله تعالى. جوهرة التوحيد، ليست جوهرة التوحيد التي هي للقاني عفى الله عنه وعنه، وإنما التي فيها التأويل وفيها كل تأويل لصفات الله، وإنما جوهرة التوحيد التي هي منظومة في العقيدة الإسلامية وقد حققت قريبا وشرحت في الجامعات الإسلامية ولله الحمد، ومناقشة صاحب الرسالة هذه ستكون في اليوم الثلاثاء القادم، ليس القادم القريب، الذي بعده الخامس من شهر رجب إن شاء الله تعالى في الجامعة الإسلامية، أي شرح هذه المنظومة. لكن سنبدأ لأني وجدت فيها، لأني أحد المناقشين وجدت فيها فوائد جمة، فنود أن نشرح فيها بإذن الله تعالى منظومة ابن مشرف المسمى جوهرة التوحيد. فأحضروا المتن معكم وفقكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.